فالخير ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الله أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي يعرفون حقيقتهم أنهم فقراء إلى الله، أنهم محتاجون إلى خالقهم. هذا من حكم الله في الابتلاء. ثم من أعظم حكم الله في الابتلاء أن الله عز وجل بالابتلاء يصنع القادة الأبطال. القادة على مر التاريخ تراهم دائما هم أشد الناس ابتلاء وأولهم الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فلم، مع أن الأنبياء لا يبطلون حتى يكفر الله عنهم خطاياهم بالابتلاء، لا يبطلون معصومون وهم في الدرجات العلى في الجنة، فلا يحتاجون إلى الابتلاء ليرفع الله عز وجل درجاتهم. ثم إنهم لا يبتعدون عن الله حتى يبتليهم الله فيرجعون إليه. لكن لماذا يبتلي الله الأنبياء وهم أشد في الناس ابتلاء؟ لأنهم القادة، لأن الله يصنع منهم القدوة والبطولة أمام أتباعهم. لذلك ينظر إلى سيدنا موسى عليه السلام قال له الله: واصطنعتك لنفسي. الله عز وجل اصطنع سيدنا موسى لنفسه، رباه وخلقه لنفسه كي يلبي أوامر الله عز وجل وينفذها. قال لو تصنع على عيني. فانظر إلى سيدنا موسى، هل كانت حياته موقفة؟ كان يعيش في غضب ونعيم من أول ما ولد. ألقي في البحر الابتلاء من أول لحظة في حياته وهو في ابتلاءات، وتربى بعيدا عن أمه وأسرته، ثم هرب من بلده خوفا من أن يقتله قوم، وتزوج بعيدا عن قريته وأهله حتى كان مهم زواجه أن يخدم والد زوجته 10 سنوات، لم يكن معه المال كي يدفع المهر، فقال له: على أن تأجرني 8 حجج مقابل الزواج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم أنه لما أراد العودة إلى بلده كي يستقر بأهله وأولاده بعد 10 سنين من الزواج وهو في الطريق، إذا به يرى نارا، قال لأبيه: انظر إني آنست نارا. كان لم يوعد بعد، الإنسان عاجز، لكن ترى طيلة هذه 40 عاما قبل أن يبعث كان بابتلاءات وتهيئة لأن يكون بطلا. 40 سنة كلها ابتلاءات، لأن الله عز وجل قال: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. والإنسان يبلغ أشده عند 40 سنة كما قال الله في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال الله يرجعه. 40 سنة ابتلاءات وتربية وتهيئة لأن يكون قدوة وبطلا. انظر لما كان في الصحراء ومعه أهله ورأى نارا، قال لأهله: انكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أي تستكبرون، لأنه كان قد ضل الطريق فرأى نارا فظن أن عند هذه النار أناسا يسألهم عن الطريق ويستشيرهم، ويأتي بقطعة من النار حتى يستسقي بها هو وأهله. لما وصل إلى النار إذا به يسمع صوتا من السماء: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. سيدنا موسى بطبيعة بشريته خاف، تخيل مثلا تكون في الصحراء وفي ظلمة وفجأة صوت يناديك، ستفزع من أين هذا الصوت؟ لكن سيدنا موسى عليه السلام من جمال الصوت حن إليه واطمأن. صوت الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لذلك وبعد ذلك طلب أن يرى الله، قال رب أرني أنظر إليك، لأنه سمع جمال الصوت فأراد أن ينظر إلى جمال الله عز وجل. فلما قال له الله ألق عصاك، رآها تهتز كأنها جان. تخيل أيضا أنك في الصحراء بمفردك وفي ظلمة وأدخلت عصاك فرأيتها تهتز كأن عليها جان وتتحول إلى شيء آخر، متى ستفعل؟ ستجري. وهذا ما فعله سيدنا موسى، ولا مدبرا ولم يعقب، يعني جرى ولم ينظر خلفه، لم ينظر الى العقبه، ما الذي حدث الى العصر من شده خوف، لكن انظر الى تلبيه الله عز وجل للقاده الابطال. قال له يا موسى اقبل ولا تخف، اني لا يخاف لدي المرسلون. مفيش رسول يخاف، انت بطل قدوه، لا تخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون. لذلك هذه الفزعة وهذا الابتلاء الذي وضع فيه موسى عليه السلام جعله ثابتا أمام فرعون، وجعله ثابتا أمام البعث وفرعون وجنده من خلقه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون إذا اشتدت الحرب احتمينا برسول الله، القدوة الفقر، وهذا لم يأتي من فراغ، وإنما تربية الله عز وجل للقادة تكون بالابتلاءات حتى يشتد بأسهم وتقوى قلوبهم ويستطيعون أن يمروا بقومهم من أشد المحن، وهذا ما كان يفعله جميع الأنبياء والقادة على مر التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف من الناس عاتبه الله عز وجل، قال له وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، لا تخشى من احد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قوه القلب هذه لا تاتي الا من الابتلاءات، تقوي القلب وتجعل العبد عنده حسن الظن بخالقه واليقين بالله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل ابتلاء يقصر على ذلك يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي، سواء من فقد الولد، فقد الزوج، فقد الحبيب، ابتلي بالهزيمة، حتى إذا ابتليت أمته بالهزيمة يعرفون ماذا سيفعلون وينظرون ما دفعنا النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون. ابتلي بالفقر، ابتلي بالمرض، ابتلي بأن تكلم في عرضه، كل ابتلاء يخطر على من ابتلي به سيد الخلق، حتى إذا ابتلي أحد من أمتي بابتلاء ينظر ماذا فعل القائل ويفعل مثله. هذه من حكم الله في الابتلاءات. لذلك إذا أحبك الله يبتليك حتى أولا يكفر عنك خطاياك، يرفع درجتك في الجنة، يرجعك إليه إذا ابتعدت، يجعل منك قائدا وقدوة لمن حولك. أما الإنسان المغفل دائما تراه منكسرا، لا يستطيع التحمل، منهدما أمام من حوله. نسأل الله في عدائه أن يرزقنا من فضله وألا يحرمنا من خير العظيم، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل ذلك التائب على ما تاب فليس بينه وبين العباد حال. واصلي واسلم على سيد الاواخر والاوائل محمد عليه افضل الصلاه واسمى التسبيح ثم اما بعد. الله عز وجل اخبرنا في اي شيء سيبتلينا، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الانفس ونقص من الثمرات. لكن هذه الثلاثه الله عز وجل اخبرنا انه سيبتلينا فيهم بالنقص فقط وليس بالمنع. لم يكن ومنع من الاموال والانفس والثمرات، وانما نقص المال سيكون معك لكن ناقصا. النقص هذا صوره من صور الابتلاء. لذلك الله عز وجل لم يقل قط انه سيمنع الرزق من احد من خلقه الا اذا انتهى اجله. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، لم يقل فمنع عنه رزقه، قدر يعني ضيق فقط، لكن الرزق موجود فيقول ربي اهانا. واما اذا ابتلاه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني. كلا ليس كذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف هذا نوع من انواع الابتلاء، خوف على الولد، الخوف على المال، الخوف على الوظيفه، الخوف على المنصب، الخوف من المرض، الخوف على النفس. كل هذا الخوف صوره من صور الابتلاء. بشيء من الخوف والجوع، الجوع ايضا صوره من صور الابتلاء. الله عز وجل يختبر بنا عباده، ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين، اي انسان ابتلي باحدى هذه الابتلاءات اذا صبر بشره لانه سيدخل الجنه بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كما قال العلماء ان الصابرون ليس لهم حساب يوم القيامه، من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عاد. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، نحن ملك لله يفعل بنا ما يشاء، وانا اليه راجعون، سنعود اليه ونقف امامه. فلا بد وان نتعامل مع اوامره وسننه كما يرضى جل في علاه. انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. هذا هو التعامل الامثل مع الابتلاء. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه قال: من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له اجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وكان عليه وزر. قضاء الله سينفذ لا محاله، لكن على العبد ان يستقبل هذا القضاء برضا وصبر حتى ياخذ الاجر. اما هل هو لو قدر ولم يصبر سيرفع ابتلاء؟ سيمر الابتلاء حتما، فلا بد ان يتعامل معه بذكاء حتى ياخذ حكم الله في الابتلاء، ان يغفر الله له ذنبا، يرفع درجته في الجنه، أن يرجعه الله عز وجل إليه، أن يجعل الله عز وجل منه قائدا ومفضلا. نسأل الله في عليائه أن يرزقنا من فضله، وأن يرزقنا من خير عظيم، وأن يخفف عنا وأن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، إنه على كل شيء قدير. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدم عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم مرضانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر حوائجهم ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انتقم من اليهود الملاعين. يا رب كلما اوقدوا نارا للحرب اصلها يا الله، يا رب كلما احكموا خطه ابطلها يا الله، يا رب كلما اقروا امرا اجعله وبالا عليهم بقدرتك يا قويم يا عزيز. اللهم اشف صدورنا وصدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز المسلمين. أقول قولي هذا.